طبعا يظهر أن القوم في شغلة المذاكرة لأجل الامتحان، صحيح؟ طيب، وعليه أنا أعطيكم أجازة يومين، الخميس والجمعة، لتتهيأوا أكثر الامتحان، خاصة أن نفرا منكم قد يكون هذه أول مرة له يمتحن، صحيح؟ وبعضكم يسأل عن يعني ورقة الامتحان كيف هي، يعني أقول نظام الامتحان غالبا الأسئلة فيه مقالية، الأسئلة فيه مقالية، لأن ما ينفع في الفقه أن تكون الأسئلة غير مقالية، صحيح؟ أم يهجم علينا النظام الأمريكي في الفقه أيضا، صح وغلط ده؟ هذا ما هو نظام شرعي، إنما الأسئلة مقالية، غالبا الأسئلة بتكون موزعة، السؤال الأول ولم يكون على نسبة 40% من الدرجة، وده اللي بيبقى سؤال التمايز، غالبا بيأتي في مسألة من فقه الراجح والإيه والمرجوح، عرض أقوال أهل العلم، عرض أدلتهم، ذكر الراجح من أقوالهم، الجواب على أدلة الإيه المخالف. يعني هذا السؤال بيبقى مطلوب فيه خمسة أشياء. الشيء الأول هو مذاهب أهل العلم، الشيء الثاني هو من قال بهذه المذاهب من أهل العلم، مذاهب أهل العلم يعني حرام حلال يجوز لا يجوز، من قال بهذا، ثالثا الأدلة، رابعا الراجح، خامسا توجيه القول له المرجوح. هذا السؤال بيبقى سؤال التمايز اللي عليه حوالي 40% من الدرجة. بعد كده بتبقى الأسئلة متدرجة المستوى، فيه بعد كده أسئلة بتبقى حوالي درجتها برضو تقريبا 30%، تبقى الأسئلة دي في طلب القول الراجح فقط من أقوال أهل العلم. السؤال الأخير بيبقى غالبا في التعريفات، في مقارنات، مثلا إذا كانت هناك مقارنات في التعريفات، في أشياء من هذا القبيل، في بيان سنن كذا مع الدليل، واضح. فهذا هو نظام الامتحان، درجة تكون 100 درجة، ويظهر إن شاء الله تعالى حيكون هناك امتحانان فقط، لأنه يصعب الامتحان الثالث بسبب إحنا على اعتبر رمضان، الامتحان الأول هذا السبت، الامتحان الثاني السبت الذي يليه. ولكن أسأل الله عز وجل يعني أن يعجل بالمذكرة الثانية، وعلى أن تكون بين أيديكم بإذن الله تعالى يوم السبت. وطبعا سيميز الحضور كما أسلفت، يا جمعة ورقتان، ورقة هذه ورقة هناك، اجمعهما بارك الله فيك وما كذب اسمك، وهذه الثانية، ها ارفع صوتك، أيوة في المذكرة، الامتحان لن يخرج عن دفتي المذكرة، سأرفع الصوت من نظام الامتحان مرة ثانية. السؤال الأول عليه حوالي 40% من الدرجة، 40% من الدرجة على السؤال الأول، ويكون هذا السؤال في فقه الراجح والمرجوح وعرض مذاهب أهل العلم وأدلتهم، ثم ذكر الراجح مع توجيه القول المرجوح. المجموعة الثانية من الأسئلة تبقى في ذكر مذهب واحد اللي هو الراجح مع الدليل. المجموعة الثالثة من الأسئلة بتبقى مقارنات وتعريفات ونحو ذلك. يعني الامتحان بيبقى غالبا يعني خمسة أسئلة تجيب على أربعة منهم، وفي هذه الأربعة تخير. يعني مثلا أقول السؤال الأول مجموعة الأولى أجب على سؤالين فقط مما يأتي، وأعطيك ثلاثة أو أربعة. المجموعة الثانية اذكر راجح من أقوال أهل العلم فيما يأتي، أعطيك خمسة مثلا والمطلوب الإجابة عليه على 40. في يعني الامتحان بيبقى فيه اختيار بدرجة كبيرة، لأن ليس قصدي من الامتحان التعجيز أبدا، أنا ما أريد هذا، إنما قصدي من الامتحان شيئا أن تراجع أنت أولا، وثانيا يعني أن نتحايل لأجل مكافأتك، فأنت أولا وآخرا. المجموعة الثالثة تعريف مقارنات نحو ذلك، واضح. والامتحان لن يخرج عند فتاه المذكرة، المقدمة لن تكون فيها أسئلة، يعني ما في أسئلة في المقدمة، لا في ترجمة الإمام البعلي، ولا في ترجمة الإمام أحمد، ولا في أصول مذهب الإمام أحمد، ما فيه في المقدمة أسئلة. كتاب أحكام صلاة العصر للعظيم أبادي، لا بأس تسقط عنك المضمضة، وأسأل الله لك العفو والعافية المعافاة دائما، أنت وسائر يعني المسلمين، بخاصة هذه الأخت المريضة، نسأل الله سبحانه وتعالى لها العفو والعافية والمعافاة الدائمة، وأن يجعل مرضها خيرا لها. اللهم اشفيها شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشفيها شفاء لا يغادر سقما. نعم، ورق الإجابة كل من عندي أنا، أنت تأتي بقلمك فقط، إنما ورقة الإجابة ورقة الأسئلة هي ورقة واحدة، بيكون الورق الإجابة مع ورق الأسئلة في دبوس واحد. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، بالنسبة للأخت التي طلبت مذكرة مني، حقيقة ما معي الآن نفدت النسخ التي بأيدينا، فإن أمكن أن تصورها من أخت الله فلا بأس، على أن أضمن لها الثمن، ولكن حقيقة نفدت النسخ، وإخوانكم المسؤولون عن التصوير فهم اليوم في شغلة لم يأتوا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إحداهما لسفر قصر. أما الجمع لغة فهو الضم، ولكن على أصل لغوي من التفريق بين أو من عدم الترادف. فإن كان الجمع لغة هو الضم، لكن لابد من عدم ترادف ماذا بينهم، وهذا أصل لغوي، وهذا الأصل اللغوي يمنع الترادف. فالضم يكون الأشياء الكثيرة، أما الجمع فيكون الأشياء قليلة. ومن هنا استفادنا أن الجمع لا يشرع بين أكثر من صلاتين إلا على حال استثناء، كما أن الجمع يفارق الضم من أن الجمع يكون للمتماثلين، أما الضم فيكون في غير تماثل. ولذا لا يشرع جمع العصر مع المغرب لعدم تماثل بينهما، هذه صلاة ليل وهذه صلاة ماذا نهار. يبقى الآن استفدنا فائدتين من هذا التعريف اللغوي، ما هما؟ أن الجمع لغة هو الضم، ولكن مفارقة الضم للجمع أن الجمع يكون بين الأشياء الإيه؟ بين الأشياء، الجمع يكون بين الأشياء الإيه؟ المثلية، صحيح؟ أما الضم فيكون جمعا الأشياء الغير ماذا؟ الغير مثلية. واضح يا طلبة العلم؟ فلما نقول جمعت يعني بين شيئين متماثلين، أما الضم فيكون بين شيئين ماذا؟ غير متماثلين. ومن هنا يكون الجمع بين العشاءين وبين الظهرين لأنهما ماذا؟ متماثلان، بينما لا يشرع جمع العصر مع المغرب. لماذا؟ لأنهما غير متماثلين. فالعصر صلاة نهارية، بل يكره تأخيرها إلى آخر النهار. والمغرب صلاة ماذا؟ أول الليل، صحيح؟ والله تعالى لا يقبل عمل الليل بالنهار ولا يقبل عمل النهار بالليل. والجمع يكون الأشياء القليلة، أما الضم فيكون الأشياء الكثيرة. ولذا الجمع عندنا يكون بين صلاتين فحسب، ومن هنا لم يأتي في السنة إلا أنه جمع بين صلاتين. أما جمعه بين أربع صلوات فكانت حالة استثناء وحال عرض. واضح؟ هذا العلم الذي نتكلم به هو علم شيخنا رحمه الله، وقد كان نجما في هذا العلم، واضح؟ وهو علم الدلالات أو علم الفروق اللغوية، وقد كان لشيخنا رحمه الله من النكت البديعة جدا في التفسير في هذا الباب. يا رب العالمين يقول مثلا، خذ مثالا بيتضح المقال، تؤتي أكلها، ما قال تؤتي ثمارها، فما الفرق بين الثمار والأكل؟ قد تكون ثمرة ولكنها غير صالحة لليه؟ حنظلة، مرة، صحيح، أو حامضة مع اكتمال ماذا؟ نموها ونضوجها. ولذا ما قال تؤتي ثمارها، إلا لا أشكل على القرآن، قد تكون الثمار مرة، صحيح، لكن لما قال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، يبقى إذن هي صالحة للإيه؟ للأكل وللأكل، وقد رأيت. فهذا علم شريف القدر. ولطالما كنت أسمع شيخنا رحمه الله من فوق المنبر يقول إن الله تعالى يقول هنا كذا ولا يقول كذا، فما الفرق؟ كما مثلا ترى رب العالمين سبحانه وتعالى مثلا قال ثم يأتي من بعد ذلك عام في يغاث الناس، بينما قبلها قال تزرعون سبع سنين. لماذا استعمل هنا مفردة العام مكان مفردة السنة؟ لأن السنة أغلب في الإطلاق اللغوي على القدباء، وأما العام فأغلب في الإطلاق اللغوي على الرخاء. ومن هنا قال واجعلها عليهم كسني يوسف، جعل عليهم سنين شديدة كسني يوسف. ولكن لما قال ثم يأتي من بعد ذلك عام في يغاث الناس، لأن هذا عام إيه؟ عام الرخاء، فاستعمل هنا مفردة العام ولم يستعمل مفردة الإيه؟ السنة. فتأمل، وهذا باب من أبواب الفقه. وأنا أذكر وقعت في يدي رسالة دكتوراه أخيرة تكلم عن هذا الوجه من الاستدلال وأثره في الفقه في استنباط الأحكام، كما مر بنا قال إذا فضغت الماء فإيه؟ فاغتسل. ففهمنا منه أنه لا يجب الغسل لرمي المني إلا أن يكون بماذا؟ شهوة. فمن أنزل بغير شهوة يقظة فإنه لا يجب عليه غسل، لا يجب عليه غسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا فضغت، ومفهوم الشرط يجب إعماله، والفضخ لا يكون إلا رميا، والرمي لا يكون إلا بماذا؟ إلا بشهوة. الله، فتنبه. فهذا العلم أو هذا الباب من أبواب العلم هو باب الإيه؟ خزائن العلم. إيه؟ إيه ده؟ والله أنا ما أذكر يا أثر اللغة العربية في الإيه؟ في استنباط الأحكام الشرعية. إيه؟ لا، رسالة الحرب دي حاجة تانية خال، قواعد الترجيع عند المفسرين دي من يعني هذه الرسالة لعلم الخير ما قرأت في حياتي العلمية كلها، قواعد الترجيع عند المفسرين لحسين بن علي الحرب، لعلك تجدها، هذه رسالة رائعة. ولذلك طلب بعض المناقشين أن هذه الرسالة تقاس كدكتوراه مباشرة، هي رسالة إيه؟ ماجستير. طلب بعض المناقشين أن إيه؟ أن يقاس الطالب على درجة الدكتوراه مباشرة. ليه؟ لأن الرسالة عالية جدا جدا جدا، قواعد الترجيح عند المفسرين. وطبعا أيضا المفسرون بين التأويل والإثبات في مسائل الصفات للمغراوي أيضا رسالة رائعة جدا في تتبع مواضع التأويل عند من؟ عند المفسرين. هذه رسالة طويلة النفس جدا، والله المستعان. خلينا فيما نحن فيه. قال المصنف رحمه الله تعالى يجوز الجمع. قوله يجوز، قلت والقول بالاستحباب أقرب، وإن لم أقف على قائل له أو به من أهل العلم، ولكن دليله ظاهر. أولا من فعله صلى الله عليه وسلم، بل روي في جمعه الصلوات سفرا وحضرا من الأحاديث ما يقارب 30 حديثا، بما يشهد بحرصه على الجمع صلى الله عليه وسلم. قلت والأصل في أفعاله الاقتداء والتأسي والاستحباب. ما لك حزيننا أنت يا صاحب السارية؟ ليه خيرا؟ أراك كأنك تحمل الكرة الأرضية فوق رأسك، ما في شيء يستحق، إن لم يكن لك علي غضب فلا أبالي. وطالما أنك في عافية من دينك فلتذهب الدنيا كله. المهم، فنحن الآن نقول إن حرصه على الجمع يدل على ماذا؟ على الاستحباب، وهذا هو الأصل في أفعاله الاقتداء والتأسي وتبعا الاستحباب، واضح؟ لأن أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تخرج عن ماذا؟ عن الاستحباب. وماذا؟ وهناك رسالة للأشقر عنوان وأفعال الرسول، هي رسالة أيضا رائعة جدا، واضح؟ وأنا أعتقد رسالة الدكتوراه والماجستير تجمع لك إيه؟ أبوابا كثيرة من العلم، فتوفر عليك جهدا عظيما، خاصة إذا كان الباحث إيه؟ أمينا موثوقا فيه. وأحيانا تجمع شوارد المسائل التي إيه؟ مرمية في بطون الكتب لا تطولها يد الواحد منا. ولذلك فلتكن رسالة الدكتوراه والماجستير صوب إيه؟ صوب عينك دائما، خاصة التي نوقشت في جامعات المملكة في الأيام والسنوات الأخيرة، فإنها بحق قوية جدا. طيب نعود فنقول أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تخرج عن الإيه؟ عن الاستحباب. وهناك نزاع أصولي، هل يفعل الرسول عليه الصلاة والسلام ما حكمه الكراهة؟ الجواب لا، لأنه قال ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أنا أفعله، فلو كان مكروها لما إيه؟ لما فعلته. الدليل الثاني، إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. ولا شك أن الجمع رخصة، يندرج تحت هذا العموم. ثالثا، اقتران الجمع بماذا؟ بالقصر. فلا بد بينهما من ماذا؟ من شبه واشتراك، فلا يكون الاشتراك إلا أن حكم الجمع لا ينزل عن الاستحباب. رابعا، لما في الجمع من دفع الحرج والمشقة عن النفس، تحتاج إلى الوضوء يا جماعة، أنت روح توضى وتعالى. لما في الجمع من دفع الحرج والمشقة عن النفس، أعانك الله. لما في الجمع من دفع الحرج والمشقة عن ماذا؟ عن النفس. فكان بهذا المعنى إيه؟ مستحبا، لأن رب العالمين يحب منا ألا إيه؟ ألا نتكلف، وقد هلك المتنطعون والمتكلفون والمتعمقون، صحيح؟ وهذا وجه الرابع على استحباب ماذا؟ على استحباب الجمع. قلت الوجه الخامس، لما في الجمع من وجه من وجوه التعبد لله عز وجل، وقد قال رب العالمين ادخلوا في السلم كافة. فهذه أول فائدة معنا، أن الجمع حكم لا ينزل فيما أرى عن ماذا؟ عن الاستحباب، خلافا لقول المصنف رحمه الله تعالى يجوز، فإن يرى ذلك قصورا، وأرى أن الجمع أقرب إلى الاستحباب منه إلى الجواز. قال المصنف رحمه الله تعالى يجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين. قلت قوله الظهر والعصر لما صح عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أنس رضي الله عنه وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ولا يجوز جمع الفجر، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم جمعها، يعني مع غيرها من الصلوات، والأصل الشرعي صلوا كما رأيتموني أصلي، وثانيا لأن الفجر وقتها لا يتداخل والظهر والعصر بل هي صلاة فصل بين الليل وماذا والنهار، فلا يشرع جمعها مع صلاة ليل ولا جمعها مع صلاة نهار. وقد قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فشهدت هذه الآية بأن أوقات الصلوات ماذا؟ ثلاث، وجعلت الفجر وقتا ماذا؟ مستقلا. يبقى إذن هذه المسألة الثانية معنا، وإن شئت فقل الرابعة لو أنصف، ولو قلت الثانية لست أغضب، وهي أنه لا يشرع جمع الفجر مع غيره من الصلوات لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله. الثابت في سنته جمع الظهرين والعشاءين لأن الفجر وقت مستقل لا يتداخل مع وقت ما قبله وهي العشاء، ولا مع وقت ما بعدها لأنها وقت مستقل، فلا يشرع دخولها في عمل ليل ولا دخولها في عمل ماذا؟ في عمل نهار. قلت فضلا عن الإجماع، وأنه لم يقل أحد من أهل العلم يعني بمشروعية جمعها، يعني مع غيرها من الصلوات، والأصل في العبادات والصلاة خاصة التوقيف. قوله يجوز الجمع بين الظهر والعصر، قلت يظهر من قول المصنف رحمه الله جواز الجمع مطلقا يعني تقديما وتأخيرا من غير اشتراط أن يقدم العصر إلى وقت الظهر. قلت لما صح عنه من حديث معاذ رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم في غزوة تابوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الله عليه وسلم بعد أن تزيغ الشمس عجل العصر إلى ماذا؟ إلى الظهر. وهذا نص في مشروعية التقديم والتأخير. قلت يشهد لهذا أولا أنه متى جاز التقديم جاز التأخير، لأن الأصل في الرخص ماذا؟ التوسع، توسعة وعدم التضييق. ثالثا لأنهما بمقتضى الجمع صار ماذا؟ وقتا واحدا. ولذا أعجبني تعريف الدكتور بزهرة رحمه الله أو الشيخ بزهرة، ولعل منكم من لا يعرفه، طبعا هو أصولي رحمه الله تعالى، مات قبل حوالي أكثر من يعني 40 سنة تقريبا أو أقل قليلا، يعني مات عام 73 ميلادية الذي وافق عام 93 هجري. هو أصولي رحمه الله تبارك وتعالى، وله جهد قوي في التصنيف وكتابات قوية على ميل أو تستطيع تقول على تشيع خفيف منه، وإذا عرفته أكثر فأعرف أن الغزالي والقرضاوي هما من تلامذته. أن الغزالي والقرضاوي هما من تلامذته. وحسب الرجل أنه كان حائط صد في زمان يعني انتشرت فيه الشيوعية والاشتراكية وهذه المذاهب الأدامة، وكان معروفا بوقوفه الصلب في مواجهة مثل هذه الأفكار، فنسأل الله أن يعفو عنه. واضح. ولذا قال الدكتور أبو زهرة في تعريف الجمع، قال هو صلاة صلاتين يتعاقب وقتهما في وقت واحد أداء لا قضاء، يعني يظهر أنه بالجمع صار وقتهما واحدا. قلت ومنه قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قلت ومتى أصبح وقتهما واحدا جاز جمعهما في وقت الأولى أو في وقت ماذا الثانية، لأنهما صار وقتا واحدا. قلت ويشهد لهذا تسمية اصطلاحية عندهم، يقولون ماذا الظهرين، والاشتراك في الاسم يقتضي التداخل في الأحكام، قال المصنف والعشاءين، قلت يعني المغرب والعشاء، وعليه فلا يجوز جمع العصر. قلت وفي أنه لا يشرع جمع العصر والمغرب، لأنهما ليس وقتا واحدا، وأن الله تعالى لا يقبل عمل الليل بالنهار ولا يقبل عمل النهار بالليل، بل نهى في الأصل عن تأخير العصر إلى وقت الكراهة، فكيف تجمع مع المغرب؟ وكما أن المغرب وتر النهار فكيف يتقدم عليه فيجمع مع العصر؟ وأما الحديث كنا نصلي 7 و8 فليس دليلا على مطلق الجمع، يعني بعض الناس فاهمة من الحديث نصلي 7 و8 إن إحنا ممكن نصلي العصر والمغرب، فليس دليلا على مطلق الجمع، وقد جاء بيان معناه 8 يعني الظهر والعصر، و7 يعني المغرب والعشاء، لأن الحديث ده من حجج اليمنية الذين يجمعون الصلوات، بل وحينا يجمعونها كلها بدعوى جواز الجمع على حالة أو على عادة ورتابة منهم، حتى عندهم ما يسمى بجمع التخزين، يعني يجمعون لأجل تخزين القات في حلوقهم وأفواههم، فيجمعون الصلوات لأجله، فيصلون كل الصلوات معا جمعا من أجل أن يخزن القات لأنه يدخل في عالم آخر. وصدق الشيخ مقبل إذ يقول: إن ملقات حشيش أخضر ليس يعرفه البشر، إذا أكلته أمة فاعذروهم فإنهم بقر. قال: والعشاءين. قلت: فيه مشروعية جمع المغرب والعشاء تقديما وتأخيرا، وفي ذلك حديث معاذ الذي مر قريبا، وهو في سنن أبي داود والترمذي وهو صحيح. قال: وإذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب فصلاها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب قدم ماذا؟ العشاء فصلاها مع المغرب. واضح؟ قلت: ولما سبق ذكره من الدليل، إذا جاز التقديم جاز الايه؟ التأخير. ومبنى الرخصة على التوسعة، ومطلق قول ابن عباس سبعا يشهد للتقديم والتأخير معا. خلافا لمن اشترط التأخير في العشاءين والتقديم في ماذا؟ في الظهرين. فهناك مذهب يقول تقديم في الظهرين لا يشرع جمع تأخير، والتأخير في العشاءين لا يشرع جمع تقديم. واضح؟ قلت: وتأكد هذا بأنه صلى الله عليه وسلم لما جمع، قيل لابن عباس لأنه صلى الله عليه وسلم لما جمع قيل لابن عباس لماذا جمع؟ يعني صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس: أراد ألا يحرج أمته. إذا كان أصل تشريع الجمع هو دفع الحرج عن ماذا؟ عن الأمة. قال: يجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إحداهما لسفر قصر. أنا أتوقف دقيقة واحدة فقط، لأن جاءتني رؤية من أم مكلومة، ويحسن أن نقدم رؤياها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربما نزل من على المنبر لحاجة بعض الناس ثم يعود، وقد وضع له الكرسي حتى أوقف الخطبة لحاجة مسلم، فما بال الدرس لا يتوقف، خاصة وهذه أم مكلومة بموت ولدها وفي الرؤية بشرى لها، فحق أن يتوقف الدرس دقيقة لنحمل لها البشر. فتقول: أنا معي ابني متوفى نتيجة رصاصة في صدره، وهذا منذ عام، ولقد رأيته البارحة في منامي يرتدي جلبابا أبيض، فالبياض محمود جدا، بل هذا خير الألوان فيما يرى في المنام، فإن التعبير بالألوان له أصل، فالبياض محمود والأخضر كذلك محمود، بدليل رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى الملك وعليه ثوبان أخضران وقال: لا تسب ورقة، فإني قد رأيته وعليه ثوبان أخضران. فالأخضر الأبيض الأسود هذه ألوان محمودة جدا في الرؤيا، أما الأحمر والأصفر فهي ألوان غير محمود. فالأبيض معناه أنه غفر له، للحديث: اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. فهذه أول البشرى. أما كوني مضروبا بالرصاص فلعله مات شهيدا، لأن الشهيد يبعث يوم القيامة على ماذا؟ على حاله التي مات عليها، فإن ضرب بالرصاص بعث مضروبا بالرصاص، وإن ضرب بالسكين بعث مضروبا بالسكين، جرحه بلون الدم وريحه بريح المسك. فهذه بشرى أخرى، لعله مات شهيدا. أما كونه لم يمت برغم الرصاصة، فالميت إذا جاء حيا معناه أنه ينعم، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فهذه بشرى ثالثة. أما أنك لا ترين من أطلق عليه الرصاص فلعلك تسامحينه وتغفرين له، ولذلك لا ترين هذا الرجل، أو لعله هو يتوب فيغفر الله تعالى. وفي الحديث يعجب ربك إلى القاتل وماذا؟ والمقتول، لما يدخلان الجنة، المقتول يدخل الجنة بما قتل، والقاتل يتوب الله عليه فيجمع الله تعالى بينهما في جنة رب العالمين. أما كون الناس يقولون عنه مات وأنت تقولون عنه هو حي، فهذه أيضا بشرى. واضح، هذا الرجل يظهر أنه كان على حال، أو هذا الشاب يظهر أنه كان على حال بينه وبين ربه لا يعلم الناس، دليل الناس شهدوا عليه بماذا؟ بالموت، فيظهر أنه كان على حال مرضية بينه وبين رب العالمين. ودائما أقول للإنسان بينه وبين ربه ماذا؟ سر. ولازلت أذكر ذلك الرجل الذي ما كنا نشك، حاضر، ما كنا نشك ساعة عياذا بالله في فسقه وفجوره، طيب الهاتف يكون مفتوحا إن شاء الله بعد المغرب بعد العشاء. المهم، فكنا لا نشك في فجوري هذا الرجل وفسخي، لما يشرب من مخدرات ويجمع الناس عليها. فسبحان الله، قدمت من عمرة سنة فعلمت أنه مات صائما يوم الجمعة عقيب صلاة العصر، بعد أن صلى العصر وعاد من المسجد، يعني حسن خاتمة من كل الايه، كل الوجوه. رمضان عشر الأواخر يوم الجمعة صائما بعد صلاة العصر آخر ساعة من يوم الجمعة. فكنت أقول لعل هذا رجل بينه وبين ربه سر، يفعل صدقة سر، يصلي صلاة سر، تاب بدمعة حارة في الليل بينه وبين ربه فمات على هذا. فكون أن ولدك يأتي في المنام الناس يقولون ميت، يظهر أنه بينه وبين ربه سر حسن. فإذا فالبشريات الجلباب الأبيض مغفرة ذنوبه. ثانيا، الرصاصة التي ضرب ياها معناها شهادة. ثالثا، أنه جاء حيا يعني ينعم. رابعا، الناس يقولون ميت، هذا الإنسان كان يظهر أنه على شيء من الإخلاص فيما بينه وبين رب. فأبشري أيتها الأم المكلومة، صحيح، واذكري أم حارثة لما جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تذكر له حارثة، تقول يعني هو في النار ولا في الجنة؟ فقال لها أهبلت في جنان كثيرة. فلعله إن شاء الله تعالى في جنان كثيرة، وأسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. ما يتحول الدرس إلى درس رؤى، ولو رأيتني أنا شخصيا فأخشى أن يكون كابوسا. أين كنا يا طلبة العلم؟ الجمع في القصر. قال لسفر قصر، قلت هذا مبنى على مذهب المصنف أنه لا يرى السفر أو لا يرى القصر في سفر المعصية، فالجمع تبعا إيه؟ تبعا له، يعني لا يجوز الجمع لأجل المعصية. يعني هذه نقول اليمنية مذهب الحنفية يمنعكم من هذا الجمع يا أهل القات، لأن مذهب الحنفية لا يجوز الجمع للمعصية كما لا يجوز الإيه القصر المعصية. وثانيا قولوا لسفر قصر في اشتراط المسافة أيضا، إيه حنابلة يا رجل اللي منعوا سفر القصر في المعصية، أنا قلت الأحناف لا صوب هي الحنابلة، ألا تكون مسافته أقل من 16 فرسخا، لأن هذا مذهب الحنابلة أن الصلاة تقصر في 16 فرسخا ليس فيما دونها، يعني حوالي 90 كيلو مترا صحيح، وألا يتجاوز 4 أيام. يبقى المصنف يرى الجمع يجوز على 3 شروط: ألا يجمع لمعصية، ألا يجمع في سفر مسافته تقل عن 16 فرسخة، ألا يجمع بعد 4 أيام صحيح. قلت وقد تبين لك أنه مرجوح بما سبق ذكره من الدليل، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو ماذا؟ فهو باطل. ولو كان 100 شرط، ولو كان 100 شرط، فليس في كتاب الله اشتراط الطاعة ولا اشتراط 16 فرسخة ولا اشتراط الأيام 4، وإنما الذي في كتاب الله تعالى هو مطلق السفر. والاشتراط تضييق، والتضييق يذهب بالرخصة، زي ما لو قد ضربت لك مثالا غير مرة، أتيتك 10 جنيهات قلت لا تستخدمها، لا تنفقها في مأكل ولا في مشرب ولا في ملبس ولا في نفقة زوجة، طبعا ولا في نفقة زوجة ولا في نفقة ولد ولا في نفقة طريق ومواصلات، يبقى هنا بقي هناك معنى العشرة، هذه 10 جنيهات. كذلك لما أقول لك سافر ولا تقصر إلا في سفر طاعة، ومن أهل العلم قال بل في سفر واجب، إيه هو السفر الواجب؟ حج، تمام. ولا تقصر دون 90 كيلومترا ولا تقصر بعد 4، يبقى فين الرخصة هنا؟ ضاعت الرخصة بهذا. فلذا قلت الأصل في الرخصة التوسعة، وأن الاشتراط تضييق يكاد يذهب إيه بها، تمام. ورابعا ولأن مثل هذا الاشتراط لا دليل عليه كتابا ولا سنة، والأصل عدم الاشتراط، لا دليل عليه كتابا ولا سنة، والأصل عدم الاشتراط. قلت خامسا ولأن هذه الشروط يصعب ضبطها، تفوت على أكثر المسلمين، ولا تتعلق عبادة الناس بماذا؟ بما يشق عليهم ضبطه واحترازه، إذ قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. نعم إيه؟ نعم مبنى على الاجتهاد، بدليل ان النبي قصر في ذي الحليفة، وذي الحليفة هذه لا تبعد عن المدينة اكثر من 10 كيلومترات، صلى الظهر في مدينة فصلى 2 ركعتين، وصلى العصر في ذي الحليفة فصلى كم 2 ركعتين؟ صلى الظهر 4 في المسجد النبوي، ولما صلى العصر في ذي الحليفة صلى ماذا 2 ركعتين. قال المصنف رحمه الله تعالى يجوز الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين في وقت إحداهما لسفر قصر. قلت وإليك الدليل. الأول حديث أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في السفر الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في السفر. قلت قال بالك عشان هذا العلم بقى، إذا كنا قد أشرنا إلى علم الشيخ يمين رحمه الله فهذا علم الحافظ ابن حجر، وأنا أعتقد أن نجم هذا العلم هو الحافظ، ويمكن الإمام ابن القيم كان قريبا منه ولكن كانت بارزة في الحافظ أكثر لما شرح البخاري، لكن ابن القيم رحمه الله لأن مصنفاته يعني كانت في كل باب من أبواب العلم، فهذه ملكة الاستنباط لا تكاد تقف عليها إلا إذا قرأت زاد المعاد بالزاد. استنبط من قصة كعب بن مالك قريبا من كم؟ من 50 فائدة، ومن حادثة الإفك قريبا من 50 فائدة ابن القيم. فهذا العلم بقى هو علم الايه؟ الاستنباط. فأولا قلت قوله المغرب والعشاء فيه إشارة إلى مطلق الجمع، سواء بتقديم العشاء أو بتأخير المغرب. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم تقديما أو تأخيرا لا نص أنس، لا ذكر أنس ذلك، وإنما ذكر مطلق الجمع يدل على جواز جمع المغرب والعشاء في وقت إحداهما. ثانيا قوله يجمع بين المغرب والعشاء، قلت من غير اشتراط الجد في السفر، وإنما يجوز أن يجمع نازلا وراكبا. يعني المسألة دي يعني هاب ان احنا مسافرين قلنا نستريح هذه الليلة في هذا المكان، على مذهب بعضهم هم المالكية لا يجوز لنا أن نجمع ها هنا. ليه؟ لأن احنا نزلنا مكانا، إنما متى نجمع؟ إذا كنا ركبين قفوا يا جماعة نصلي، يبقى ننزل نصلي ونجمع ونصعد على الراحلة. إنما الجمع عند المالكية مقيد بالجد فين؟ هذا مفهوم لديكم ولا لا؟ لا أقرأ في عيونكم فهما ولا أرى من رؤوسكم هزا يفيد معنى نعم. وكم أحب أن أخطف في العوام، لأن العوام لهم إشارات فهم عجيبة ما تخطب فيهم إلا وإيه هزة الرأس أنا فاهم، وإذا هزها بأسلوب معين يعني أنا إيه في غاية الفهم، وإذا وضع رأسه بين رجلي اعلم أنه إيه تودع منك. شوف العمي كم عند العمة من حكم، أموت على ما تموت عليه ماذا العجائز كما قال بعضهم. فالشاهد يا طلبة العلم نرجع، إن أنس رضي الله عنه قال يجمع بين المغرب والعشاء، لم يذكر شرط الجد فين في السفر، إنما ذكر الجمع في مطلق السفر من غير النص بقى أنه يجمع راكبا ولا يجمع نازلا ولا يجمع عندما يجد في السفر، إنما يجمع سواء كان راكبا ينزل فيصلي أو يجمع سواء كان إيه نازلا في مكانه، لأن المالكية قالوا لا يجمع النازل. قلت وذكره مطلق الجمع يعني في السفر يرد دعوى المالكية من اشتراط الجد يعني في السفر. ومشروعية جمع النازل والراكب من غير شرط الجد يعني في السفر. قلت وهذا الأقرب إلى الرخصة، وهذا الأقرب إلى تحقيق الرخصة، والأصل في الرخصة عدم الاشتراط ولا التضييق. يشهد لهذا حديث معاذ، حديث معاذ السابق في بعض رواياته دخل وخرج. ماذا تفهم من قوله دخل وخرج؟ دخل خباءه ثم صلى بهم فعاد ثم خرج فصلى بهم. وفي حديث معاذ دخل وخرج قال الشافعي. قال الإمام الشافعي رحمه الله، ما هو الشافعي بتاعنا، الشافعي الإمام، أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين المغرب أو جمع نازلا من غير شرط الجد يعني في السفر. قوله أي قول أنس يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء في السفر، قلت فيه إشارة إلى اشتراط أن يكون وقتهما واحدا لنصي على المغرب والعشاء، وعليه فلا يجوز جمع صلاتين. قد فارق وقتهما أو افترق وقتهما. قوله في السفر يعني مطلق السفر، وعليه فلا اشتراط بمسافة ولا ماذا ولا مد. ما تقولش طاع النبي لا يعصى الله عز وجل، النبي معصوم صحيح. ما يجي واحد بقى يصم تقول هذا فيه إشارة إلى مشروعية الجمع في سفر المعصية. يا أخو النبي كان في سفر معصية، ها؟ إنما نقول لا مدة ولا إيه ولا مسافة، واضح؟ لأن أنس سمى مطلق السفر ولم يذكر مسافة ولا مدة، واضح؟ يرحمك الله. تؤم الدليل الثاني، فهو حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فصلاهما جميعا. أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فصلاهما جميعا، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس صلى الظهر ثم ركب. إيه؟ وحديث أنس برضو ما يمنع أن يرويه أنس. هذه سببت مشكلة عند الذين منعوا المسح على الجوارب. ليه؟ قالوا ومن روى المسح على الخفين هو من؟ المغيرة بن شعب. طب وهل هذا يمنع أن يروي المغيرة المسح على الجوارب؟ ها؟ ما يمنع، صحيح؟ خاصة والصحابة يرقبون فعله، فروى معاذ وروى، والذي يظهر أن أنس روى حالا دائما، وأما معاذ فروى حاله فين؟ في تابوك، واضح؟ ومن هنا نستفيد منه بعض السنن فين؟ في الجمع، تمام؟ إيه؟ طيب، قلت أولا في مشروعية الجمع بين الظهرين، وإن قلت الاستحباب فما بعد. ثانيا في مشروعية جمع التأخير والتقديم، لأنه إذا قدم العصر إلى وقت الظهر، إذا أخر الظهر إلى وقت العصر، إذا أخر الظهر إلى وقت العصر لا يمتنع تقديم العصر إلى وقت الظهر. ثالثا أن مبنى الجمع على الأرفق بالإيه؟ بالنفس، فكان إذا رحل قبل الظهر أخر ليه؟ أخر العصر، وإذا رحل بعد الظهر صلى الظهر ثم ماذا؟ يبقى في اعتبار أن أصل الجمع هو الأرفق بالإيه؟ بالنفس، فيمكن أن تجمع تقديما وتأخيرا باعتبار الأرفق إيه؟ الأرفق بك، واضح؟ يعني قبل انت وجدت الطريق سهل وسريع جدا عند الظهر، اخرها الى العصر، لان اغتنام فرصة ايه خلو الطريق هذه فرصة ايه جيدة صحيح، فتؤخر. ما اشترط ان نقول لك لا اجمع تقديم، لان هنا الارفق بك والاحسن ايه، خاصة ان الطرق عند العصر ماذا تزدحم وتشتبك. نعم، فين صوتك يا طيب؟ ايه لا بأس لا بأس، ان الجمع في كل الوقت واضح. قلت فائدة الرابعة، ويظهر ان الجمع في عموم وقتهما لا يلتزم بوقتهما الاول. فهمت مسألة اخيك؟ وعايز يقول ان احنا نلتزم الوقت الاول، يعني لما نيجي نجمع الظهر والعصر تأخيرا لازم نستنى اول ما يأذن العصر ثم نصلي. لا، مش شرط ان نجمعهما في وقت الايه الاول، انما عموم الوقت، عموم الايه الوقت هو محل للجمع. ايه جمع سوري؟ فين الجمع السوري؟ ما في جمع سوري هنا، هنتكلم عن الجمع السوري بس شوية عشان ما تتزاحم المعلومات في رؤوس القوم، فحسبهم الصيام زحمة. يعني فين كنا؟ الرابع. قلت ويظهر من الحديث أنه لم يكن يقصر في بلد الإقامة حتى ولو نوى السفر، لأن أنسا، ويظهر أنه لم يكن يقصر في بلد الإقامة ولو نوى السفر، لأن أنسا رضي الله عنه يعني لم يروي القصر. طيب، قلت أما الدليل الثاني الثالث فحديث معاذ رضي الله عنه وارضاه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غزوة تابوك. قلت وهذا فقه من سابقه، من أن الجمع مشروع بل مستحب لفعله عليه الصلاة والسلام، وقد أقام بتابوك 20 يوما، فتأكد الاستحباب بماذا؟ بالمداومة. قلت ثانيا ذكره مطلق الجمع يعني فيه معنى حسن من جواز التقديم والتأخير. ثالثا عدم ذكره الفجر دل على أنها ليست محلا لماذا؟ للجمع، كما أنها ليست محلا لماذا؟ للقصر. رابعا في مشروعية الجمع على غير جد، على غير شرط الجد في السفر، لأنه أقام بتابوك نازلا 20 يوما، خامسا فيه ذكر أو فيه مشروعية الجمع أو تقييد المشروعية بالظهرين والعشاءين، الدليل الرابع حديث ابن عمر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء. قلت وهذا فيه مشروعية الجمع، غير أن المالكية قيدوه بماذا؟ بالجد في السير، لأن الرواية كان إذا جد به السير جمع، ففاهم منه أن الجمع مشترط بماذا؟ بالجد في السير. قلت ووجوه دفعه: الأول أنها حكاية فعل لا تصلح لتقييد الجمع بشرط الجد في السفر. ثانيا أن أكثر الروايات على ذكر مطلق السفر من غير شرط الجد. ثالثا وقد صح عنه قصره وجمعه أو جمعه في السفر نازلا كما في تابوك، يعني الجد في السفر، فسروا الجد بأنه الجد في السفر يعني يتعجل المسير فلا يجمع إلا إذا كان متعجل المسير أو في السفر الطويل. قلت ثالثا وقد صح عنه جمعه نازلا كما في حديث معاذ. رابعا أكثر الروايات فيها ذكر الجمع من غير ذكر الجد يعني في السفر. خامسا وأن ابن مسعود علل الجمع بعلة ماذا؟ أن ابن عباس علل الجمع بعلة ماذا؟ ألا يحرج أمته. قلت خامسا وإذا صح عنه الجمع من غير عذر مطلقة فأولى ألا يقيد جمع السفر بالجد. الدليل الخامس إيه؟ كيف ما تقولون، وهو حديث أسامة رضي الله عنه من ذكر جمع النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة، وكذا من حديث جابر رضي الله عنه من ذكر الجمع بعرفة. قلت وإذا جاز الجمع في مزدلفة وعرفة جاز في غيرهما من السفر، يعني من غير قيد، لأن الأحناف قالوا بأن الجمع لا يشرع مطلقا إلا أن يكون فين؟ جمع عرفة، فقالوا بخصوصية الجمع. تمام. قلت وجمع في مزدلفة وعرفة يشهد لمشروعية الجمع في مطلق السفر لأن الأصل عدم الخصوصية. وثانيا لأنه لا وجه لتخصيص عرفة ومزدلفة ها هنا بمشروعية الجمع. ثالثا وإنما تركوا الجمع بمنى، لأن هذه حجة الأحناف أنه ترك الجمع فين؟ في منى. منى صلى قصرا من غير جمع، الصلوات الأربع صلىها قصرا من غير إيه؟ يعني قصر الرباعيات ولم يجمع لا مغربا ولا عشاء ولا ظهرا ولا عصر. إنما هذا من باب الترك لنفي وجوب ماذا؟ الجمع. واضح يا طلبة العلم؟ يبقى هذه كم؟ سبعة أدلة؟ ها؟ خمسة فقط؟ ما المين اللي قال سبعة ده؟ هداه الله. قلت وقد قال الأحناف بمنع الجمع مطلقا إلا من جمع مزدلفة وعرفة. واستدلوا عليه بما يأتي من الأدلة. الدليل الأول حديث ابن عباس رضي الله عنه من جمع بين صلاتين بغير عذر. ده أول إشكال عند الأحناف، من جمع بين صلاتين بغير عذر فقد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر، فقد أتى بابا عظيما من أبواب الكبائر. قلت جوابه الأول، وإنما الحديث بقيد من غير عذر، والسفر ماذا؟ والسفر عذر. بدلالة ما أسقط السفر من وجوب الجمعة للحديث ابن عمر لا جمعة على المسافر، وبما أسقط نصف الصلاة وجوبا، وهذا للعجب، الأحناف اللي قالوا بوجوب القصر قالوا بنفي الجمع، مع أن الجمع والقصر ماذا بينهما؟ مش هنقول تلازم، لكن نستطيع أن نقول إنهما مقترنان. نعم نعم. قلت ثاني أن الحديث لا يثبت وهو ضعيف، لا تصح له طريق البت. ثالثا أن معارضه أقوى منه، وأصرح منه، يعني في مشروعية الجمع. رابعا ويمكن تأوله على من جعل ذلك حالة عامة أو عادة له جمعا بين الأحاديث. خامسا ويمكن القول بالنسخ لثبوت جمعه متأخرا كما في تبوك. الإشكال الثاني عند الأحناف هو أمر الله تبارك وتعالى أمرا مطلقا، فقال حافظوا على الصلوات، يعني على أوقاتها، كما قال رب العالمين إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وجوابه بأنه لما جمع بينهما كان وقتهما ماذا؟ واحدا، لم يدخل عمل الليل في النهار وعمل النهار في الليل، ولذا قالوا الأوقات في حق الناس والمعذور كم؟ ثلاثة. دلالة الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، الأوقات في حق المعذور من مسافر أو مريض أو نحو ذلك ثلاثة. قلت ثالثا وإنما الآية عامة، والدليل المعارض خاص، فيخص عام بحالة السفر. لأنها حالة عارضة، حالة استثناء، يعني لما تقول فلان كريم وجيت في لحظة قلت له أعطني كذا ما أعطاك، هل هذا ينفي عنه صفة الكرم؟ ها؟ لا طبعا ما ينفي عنه هذا صفة الكرم، صحيح؟ فهذه قاعدة، والاستثناء لا يلغي القاعدة، إنما الاستثناء يؤكد القاعدة. يعني لما نقول مثلا المرأة ليست من أهل الولاية، ما يأتي رجل يقول وهذه في بريطانيا تتشر قادة الأمة 20 سنة هناك وكانت البلاد في عهدها في رغد وكذا، نقول هذا استثناء يؤكد القائد، ما يلغيه، ما يلغي هذا الاستثناء، بل هو يؤكده. واضح؟ طيب، يبقى نقول الآية عامة والدليل الذي معنا ماذا؟ قلت رابعا، فإن لم يتعين الجواب السابق كانت المعارضة بدليل الخصوص، ودليل الخصوص مقدم على دليل ماذا؟ على دليل العموم. الدليل الثالث عندهم أو الإشكال الثالث، قال ابن مسعود رضي الله عنه، ما صح عن ابن مسعود، قال ابن مسعود رضي الله عنه ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، يعني جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة، جمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة، وصلى الفجر يومئذ على ميقاتها. يلا يا طلبة العلم اسمعوا منكم، ها من يعطي ثلاثة أجوبة من غير جائزة وإلا لوجدت له معك ثلاثة، يلا قول. إيه؟ عدم النفي ليس نفيا للعدم، هو لم ينفي مطلقا، هو عدم النفي ليس نفيا للعدم. تقول فلان في المسجد، أقول ما رأيته، هذا لا ينفي وجوده. اثنين، أن معارضه مرفوع وهذا موقوف، والمرفوع مقدشف، صار كلامكم أصوليا تبارك الله. نعم، معارض بموقوف أقوى منه. يلا بسم الله قول. ابن مسعود لم ينفي الفعل، إنما نفى رؤيته، ومن روى حجة على من لم يروي، ومن رأى حجة على من لم يرى. نعم، ممكن نعم ممكن. طيب أحسن، قلت أولا وإنما ينفي ابن مسعود علمه، لا ينفي مطلق فعله صلى الله عليه وسلم، إنما ينفي ابن مسعود علمه لا مطلق فعله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من نفي، ولا يلزم من نفي علمه أن ينتفى فعله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أنه معارض بما هو أقوى منه وأصرح من فعله صلى الله عليه وسلم، يعني من صلاته جمعا صلى الله عليه وسلم. ثالثا، أنه موقوف وقد عرضه موقوف أقوى منه ممن نص على الجمع من الصحابة وهم كثرة وإليك عدهم، أنس، معاذ، ابن عباس، ابن عمر، معاذ، قلت أنا معاذ ولا ما قلت؟ ها؟ لا بس. طيب، إيه؟ إيه؟ جابر بن عبد الله، وأسامة ابن زيد، وعمر ابن الخطاب. رضي الله عنهم أجمعين. قلت وذكر ابن أبي شيبة سعدا وسعيد بن زيد وأبا موسى الأشعري. قلت زيد سعيد بن زيد. قلت رابعا ومن روى حجة على من لم يروي، والمثبت مقدم على النافي. خامسا وفي نسبة الأثر إلى ابن مسعود نظر. الإشكال الرابع للأحناف وقولهم بأن مواقيت الصلاة ثبتت بالتواتر فلا تترك يعني لخبر الأحاد، يعني قالوا أن مواقيت الصلاة أن ده وقت الظهر ده ثبت تواتر، كيف نترك المتواتر لخبر الإيه؟ الأحاد. صحيح المتواتر هو الذي رواه جمع عن جمع عن جمع، تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. صحيح. طيب والمتواتر نوعان، إما متواتر لفظي أو إما متواتر معنوي. يعني لو اتفقنا جميعا على أن الشيخ يلبس قميصا هذا اسمه متواتر إيه؟ ها؟ بس واحد قال أحمر، استغفر الله، واحد قال أبيض، واحد قال أخضر، واحد قال أصفر، واحد قال لونه سمني، واحد قال لونه بيج، واحد قال لونه كذا. يبقى جميعا هنا المتواتر المعنوي اللي هو ليه؟ قميص، لأنهم اتفقوا إيه؟ اتفقوا عليه معنى، لكن اختلفوا في صفة الإيه؟ تمام. يبقى المتواتر المعنوي هم تواطؤهم على المعنى، اتفاقهم على المعنى، فجميعا اتفقوا على أصل الجمع، ولكن اختلفوا، منهم من قال جمع في تابوك، منهم قال جمع في مزدلفة، منهم من قال جمع في عرفة، منهم إلى آخر. يبقى اختلفوا في تعيين موطن الجمع، وإن اتفقوا جميعا على ماذا؟ على أصل الجمع. فهنا السؤال، هل جمع صلى الله عليه وسلم يعد من المتواتر المعنوي ولا من خبر الأحاد؟ لا شك أن ما روينا عنه من الصحابة وهم كثرة كما سمع يجعلوا من المتواتر ليه؟ المعنوي. قلت وإنما جمعه صلى الله عليه وسلم يعني بين الصلاتين هو من المتواتر المعنوي لا من المتواتر لا من الأحاد. ثانيا وإنما يثبت إشكال الأحناف عند المعارضة، وإنما لا معارضة ها هنا، لأن الذي ثبت بالمتواتر هي مواقيت الصلاة، أما الذي ثبت بالأحاد هو الجمع على عذر على استثناء، يبقى ما فيش إيه؟ تمام. يعني زي ما جماعة قالوا نحن رأى الشيخ صلي بنا كل يوم، الشيخ خالد صلي بنا كل يوم المغرب والعشاء، يجي واحد يقول ده أنا رأيته في رجب في الحرم يصلي معي، هل نعتبر هذه الرواية الثانية هنا معارضة للرواية الأولى؟ ها؟ لا طبعا. الرواية الأولى في إثبات صلاتي فين؟ على الدوام فين؟ في المسجد. لكن رواية الثانية على وجه الاستثناء أنه صلى فين؟ معه في الحرم في رجب. فالذين قالوا بمواقيت الصلاة أثبتوا مواقيت الصلاة على ليه؟ العموم. لكن الذين قالوا بالجمع إنما هذا محل إيه؟ استثناء، فلا معارضة إذن. صحيح. ثالثا وإنما متواتر وأحاد هذه قسمة اصطلاحية لا أثر لها على العمل، وإلا فالكل ماذا؟ وحي يجب العمل به، ولا يمتنع أن يقدم خبر الواحد على الجماعة زي في قصة من؟ حذيفة في الاعتكاف لعلك نسيت وإيه وحفظ، لأنه رأى ناسا يعتكفون في غار المسجد النبوي، فأنكر عليهم حذيفة وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث. هذا خبر واحد، لا يمتنع أن يقدم خبر الواحد على خبر الإيه؟ على خبر الجماعة، لا يمتنع إذا كان يحتف بخبر الواحد من القرائن ما يمكن أن يجعله إيه؟ قوي، يقدم على خبر الجماعة. كما لو خرج أربعة قالوا شيخ درسنا اليوم مسألة في التفسير، وهذا حصل في الدرس، لكن خرج واحد وقال لا درسنا اليوم كان في أحكام الجمع ودرسنا مسألة كذا ومسألة كذا وذكر الراجع ومذهب الأحناف ومذهب، تأخذ قول من؟ إيه؟ لا انتظر بس، لم نجمع، هنأخذ قول الثاني لنفصل. اثنين، لأن الأصل في درسنا أنه درس إيه؟ فقه. تمام. فهذا يصرف خبر الواحد هنا مؤيد بالأصل، فهنا خبر الواحد مؤيد بالأصل، لأن السفر حال إيه؟ حال عذر واستثناء وترخص، لكن خبر الجميع جاري على الإيه؟ على العموم والحالة العامة. يبقى لا يمتنع أن تقدم خبر الواحد على خبر ماذا؟ على خبر الجماعة، صحيح؟ طيب فين كنا؟ يبقى أجبنا الآن على الإشكال رقم كم للأحناف؟ الرابع. الإشكال الخامس بأن الأحناف تأولوا بأن الأحناف تأولوا جمع النبي صلى الله عليه وسلم على أنه جمع سوري كجمع المستحاضة، كجمع المستحاضة يعني تؤخر العصر الظهر إلى قريب من العصر، فتصلي الظهر آخر وقته والعصر أول وقته، وتجمع المغرب والعشاء، تصلي المغرب آخر وقته والعشاء أول إيه؟ وقت. تمام؟ يبقى قالوا أنهم تأولوا جمع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس جمعا حقيقيا، هو جمع سوري. هل هذا التأويل صحيح؟ لما نرجع إلى الأصل اللغوي في الجمع، الأصل اللغوي يرد هذا المعنى. تمام؟ قلت والأصل اللغوي أن الجمع حقيقة ولا يصرف الكلام إلى معنى مجازي إلا به إلا بقرينة، والأصل حمل الكلام على الحقيقة. أنت تقول ربنا أنزل إلى السماء الدنيا نزولا حقيقيا بلا كيف بلا تمثيل، صحيح، ولكن لا نقول تنزل رحمته، قل وجاء ربك والملك صفا صفا، يا جاء مجيئا حقيقيا، واضح، لا يعني جاءت ملائكته أو جاء جند ربك، إنما هذا صرف لللفظ على عن ظاهره. واعلم أن التأويل كما قال ابن تيمية الإمام رحمه الله شر من التعطيل، لأن التأويل متضمن لماذا؟ للتعطيل، ولكن بعبارة مزيف. لما يقول يد الله فوق أيديهم لك لا دي ما اليد إنها القدرة، يبقى إذا نفى اليد ولا لا، وعطلها ولا لا، ولذا فالمؤول شر من المعطل. والذين يقولون بأن المؤول أهل سنة أخطأوا خطأ فاحشا، واضح، بل المؤول كانوا شرا على أهل السنة من المعطلة والجامية، بدليل أن أمرهم خفي على الناس وصاروا يدعون المؤول سنية، وإنما المعطل أمره واضح، لما يقول ربنا ما استوى هذا أمر واضح ظاهر أنه ينكر، لكن الثاني يقول لك استوى هيمن وسيطر، الشيخ جميل غازي له كلمة تكتب بماء الذهب، قال وكانوا أغبياء، لأن الاستواء بمعنى الاستيلاء لا يكون إلا عن غصب، يبقى اتهموا ربهم بغصب العرش، اتهموه بسرقته سرقته، وثانيا اتهموه بماذا؟ بأنه لم يكن يملكه، لأن الذي يستولي على شيء إنما يستولي عليه أنه لم يكن صحيح. أنت تقول الشيخ استولى على هذا الكتاب، ما ينفع، لأنه هو كتابي أصلا، صحيح. إنما الاستيلاء يكون على غير ملك، تقول استولى على هاتفي لأني لا أملكه، صحيح. شوف، فالمؤول شر من المعطل لتعلم، شر من، واضح. ولهم تصرفات في النصوص عجيبة، أعجب ما سمعتم بعضه قال لي، قلت حديث الجارية أين الله في السماء، لدي الجارية دي كانت خرص دي، والله العجيب، أنت كنت مدير معهد الصم والبكم في المدينة النبوية من أين أتى بهذا؟ ويقول لي يعني قل سير، يعني أنت عايز تقول لي في السماء يعني السماء تحيط به؟ قلت له ربك لما قال قل سيروا في الأرض طلب منك تكون ديدان خش في باطن الأرض، ولا سيروا في الأرض يعني على الأرض، هذا مفهوم. فانتبه، فهنا الجمع حقيقة لا يصرف إلى معنى صوري أو معنى مجازي إلا بقرينة. ثانيا، وقد جاء ما يرد هذا التأويل من رواية معاذ المفصلة، كان إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر، فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس، وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس عجل العصر إلى ماذا؟ إلى الظهر. يبقى ما هو جمع صوري، ده جمع حقيقة، تسانيا فعل السلف. وكل تأويل يخالف فهم السلف أو تأويل السلف فهو رد. أجبنا الآن على أدلة الأحناف الخمسة في منع الجمع، وقد تبين لك بطلان هذه الأدلة، وأجبنا ضمنا على أدلة المالكية بتقييد الجمع بحالة الجد في السفر، وأجبنا أيضا على أدلة بعض الحنابلة الذين قالوا بأن الجمع يكون تقديما في الظهر لا تأخيرا، وتأخيرا في العشاء لا تقديما، وأصل المذاهب خمسة إن لم تكن ستة في مسألة الجمع، ترجح لنا منها المذهب بجواز الجمع تقديما وتأخيرا بمطلق عذر السفر من غير تقييد بجد، ومن جواز الجمع مطلقا من غير تقييد بماذا؟ بعرفة أو مزدلفة. قال المصنف رحمه الله تعالى ومرض يشق، يبقى هذا العذر الثاني للجمع، وهو عذر ماذا؟ المرض. قلت وقد قال به المالكية والحنابلة، بل قاس الحنابلة الحامل والمرضع والمستحاضة، شوف الحنابلة ما قاس الحامل والمرضع والمستحاضة علة رفع الحرج، وقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى إن أوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين هو مذهب من أحمد، يبقى أين التشدد إذن؟ أوسع المذاهب في الجمع بين الصلاتين هو مذهب أحمد، فإنه نص على أنه يجوز الجمع للحرج والشغل، يعني ده عندهم جمع للشغل كمان، عارف يعني ايه للشغل؟ ها ايه العجان مثلا اللي في رمضان والناس يحتاجون الى الخبيث ومنشغل. مثال كما لو انشغل الانسان بشغلة للناس فيها مصلحة وهذه المصلحة تفوت بماذا؟ بالوقت. فله ان يجمع بين الصلاتين اذا كانت عنده ايه. وهذا له وجه. ابن عباس حاضر الناس فجلس حتى ترك صلاة ايه اخر صلاة ليه العصر. فقال رجل واين صلاة العصر يا ابن عباس؟ قال ما كنا نصلي 7 و8 على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسكت الرجل ليه؟ وذلك لشغلة ليه العلم، لانه انشغل بالعلم وبيان الاحكام لهم فخاف ان يقطع عليهم ماذا تسلسل فهمهم وفكرهم فأخر الصلاة، أو أنه طلب الأخذ بالرخصه. قال أو مرض يشق. قلت قال به المالكية والحنابلة، بل قاسوا الحنابلة على المريض الحامل والمرضع والمستحاضة وبعلة رفع الحرج عن الجميع لما صح عن عبد الله بن عباس في حديث الجمع قوله أراد ألا يحرج أمته. قلت ومما يدل على مشروعية الجمع للمرض حديث ابن عباس رضي الله عنه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض. قلت وهذا نص في أن المرض عذر يبيح الجمع من جهة النص عليه أولا، ومن جهة ما قرنه بالخوف، ومن جهة أنه جمع بغير هذين العذرين يبقى أولى أن يجمع بهذين العذرين. قلت وثالثا لأن المرض أصل في العذر بل هو أقوى الأعذار وما رفع الله تعالى عن المريض من مطلق الحرج قلت بل بالمرض تسقط واجبات كثيرة يعني من القيام في الصلاة أو القعود أو نحو، وهذا يسقط بالتبع التوقيت والزمن. رابعا القياس على المسافر والمسافر قرين المريض بدلالة الحديث إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل من العمل إذ كان صحيحا مقيما. قلت قوله رحمه الله يشك يعني ما كل مرض يبيح له الجمع، إنما قوله مرض يشك معه الصلاة على وقتها. قلت وهذا قيد حسن بقرينة أن السلف رضي الله عنهم لم يسقطوا الجماعة بمطلق المرض، بل صح عنهم رضي الله عنهم وارضاهم أنهم كان الرجل منهم يؤتى إلى الصلاة يهادى بين الرجلين يعني حتى يقام في الصف، ولمطلق أمره تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ولو كان المرض حالة عامة مسخطة للوقت مبيحة للجمع لتعين الجمع لمن؟ لأكثر الناس. فلا ينفك حال كل أحد عن ماذا؟ عن مرض أو وجع. ولذا يقال الجنة عند الدخول فيها إيه؟ تصحون فلا تسقمون. كأن هذه الحياة الدنيا الأصل فيها ليه؟ السقم والمرض والوجع. واضح؟ قلت فرع. وأما قياس الحامل والمرضع فحسن من جهة دفع المشقة كما فسر بعض السلف الآية وعلى الذين يطيقونه، فسرها بالحامل والإيه والمرضع. نستهل درسنا هذه الساعة بخبر بشرى يأتي على ما وعدت به قبل ذلك، وهو من تفوق إحدى طالبات هذه المجالس وهي أم عمر زوجة أخينا محمد سيد سلامة، وهي وزوجها في جهد ونشاط في طلب العلم، وهذه ورقة تفوقها في دراستها في الفرقة الأولى بمعهد الأرقم. أما درجة القرآن فامتياز 99 درجة من 100، أما درجة الفقه فجيد جدا 82 درجة، وأما درجة اللغة العربية فجيد جدا 80 درجة، وأما درجة الحديث فمقبول 61 درجة، أما درجة التجويد فجيد جدا 89 درجة ونصف الدرجة، أما التفسير فست وتسعون درجة امتياز، وأما العقيدة 87 درجة جيد جدا، وأما السيرة فامتياز، والدعوة جيد جدا 84 درجة، وأما التقدير العام فهو جيد جدا. فطبعا صلى الله عز وجل لها ولزوجها التفوق والنجاح، وأن يبارك لهما في ولدهما عمر. وهانا أنجز ما وعدت بهذه الجائزة التي أقول يعني العارضة السريعة العاجلة التي جاءت قدرا يعني، وما كانت يعني محسوبا لها حسابا إلا أنها وقعت بقدر الله عز وجل. ولازلت على وعدي من مكافأة إخواننا المتفوقين دراسيا في كلياتهم، سواء كانت هذه الكليات شرعية أو كانت هذه الكليات يعني نظرية أو كانت هذه الكليات علمية يعني في أي مجال، إن شاء الله تبارك وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق طلبة العلم في هذه المجالس وأن يرزقهم التفوق دائما أبدا. أبو عمر هو الذي يأتي معه ولده هذا الذي يملأ المسجد بفضل الله تعالى بارك الله فيه مرحا ولعبا. هذه جائزتك يا أبا عمر. قال المصنف رحمه الله تعالى شكر الله لك: أو مطر يبل، يعني هذا العذر الثالث من أعذار المبيحة للجمع المطر. واضح؟ قلت لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين صلاتين من غير عذر يعني من غير سفر، وفي رواية ولا مطر. أما جمعه هو صلى الله عليه وسلم لعلة المطر، فعمة ما يروى من فعله أو في فعله فإنه لا يثبت. وأشروا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاءين في ليلة مطيرة، يعني جمع العشاءين في ليلة مطيرة. قلت ولكنه صح عن عمر رضي الله عنه موقوفا، ومما يتأكد بأن المطر عذر مبيح للجمع هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم المؤذن أن ينادي في المطر الصلاة في الرحال، فمتى كان المطر عذرا مسقطا للجماعة كان عذرا مبيحا للجمع. ليه؟ لأن إسقاط الجماعة من إسقاط الوقت. قلت فلما أسقط المطر الجماعة أسقط ليه الوقت. وتسمية ابن عباس رضي الله عنه المطر مع السفر وفي رواية والمرض دل على أنه عذر مبيح للجمع. قلت ولا حجة للحنابلة الذين قيدوا الجمع في المطر بالعشاءين من غير الظهرين، يعني حنابلة قالوا يجمع ولكن يجمع الظهرين العشاءين لليه للظهرين. قلت ولا موجب للتفريق بين الظهرين والعشاءين، وكأنهم لم يعتدوا بالمطر عذرا إلا في الظلمة، لأن الحرج حاصل به حال له حال الظلمة من الإنسان يتعثر ويسقط. قلت ولكن هذا لا يمنع العذر به نهارا، لأن الأصل متى جاز جمع العشاءين جاز جمع الظهرين، ولا يجوز التفريق بين متماثلين. وثانيا لأن العلة الموجبة للجمع في العشاءين هي العلة الموجبة للجمع يعني في ماذا في الظهرين من رفع الحرج. ثالثا والأصل هو المطر عذرا، فلا حاجة إلى الليل لإثبات العذر به، وإنما المطر عذر بذاته كما نص ابن عباس رضي الله عنه. رابعا ودفع الحرج به يتعين ليلا ونهارا، وإن كان ليلا أشد. خامسا والدليل الذي احتج به الحنابلة هو ضعيف من جهة اللي هو جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين العشاءين في المطر، ومن جهة أخرى حكاية فعل لا تصلح للتخصيص. يبقى الآن المسألة الآن أن المطر ماذا عذر موجب لماذا للجمع أو مبيح للجمع صحيح من غير تفريق ما بين العشاءين أو ليه. طيب قوله يبل، قلت قوله يبل فقيد العذر بالمطر بماذا؟ بوجود مشقة البلل، لأنه من غير هذه المشقة لا عبرة بوجوده صح؟ يعني أبن المطر كان طشا خفيفا هذا لا يعد إيه؟ كأنه ليس موجودا. هذا كلام صحيح. قلت ولكن هذا قيد يصعب ضبطه، لأن أول الغيث قطر ثم ينهمر. فهب انه خرج وجد طشا وخرج ثم وجدها سيلا. وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم عذرهم بالمطر مطلقا كما جاء في بعض الروايات. نادى الصلاة في الرحال في مطر قال الصحابي لم يبل أسفل نعالنا، لم يبل أسفل نعالنا. قلت ولكن العزيمة الخروج مع أمن الضرر بقرينة صلاته فين؟ في ماء وطين ليلة القدر. يبقى هذه مسائل المطر الثلاثة يا طلبة العلم، ويقال الثلاثة وجهان في اللغة، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ فين أحفاد سيبوي والكسائي ماتوا؟ يقال ثلاث وثلاثة، ممكن يؤنس ويذكر على وجهين في الإعراب. قول ما في جنيهات فك خلاص. هكذا. إنما الفرق من جهة الإعراب، من جهة الإعراب، أما أن يعرب صفة وصفة إيه تتبع الموصوف في أربع من إيه من عشر صحيح، وإما أن يعرب تمييزا خلاص. ما هو ما أجاب هات شكرا أنا أجبت. طيب قال المصنف رحمه الله تعالى ووحل، ضبطه بعضهم ووحل بفتح الحاء ووحل بتسكين الحاء، لكن قيل الأبلغ لغة ووحل، هذا أبلغ بالتحريك من التسكين. حتى أن بعضهم أهل العلم قال إن وحل هذه لغة إيش؟ عوام، لغة عوام. وطبعا هنا لا نخطئ الإمام، لأن هذا التشكيل منين؟ فيما يظهر أنه إما من الناسخ أو إما من الإيه؟ من الكاتب أو المحقق أو كذا صحيح. وممكن أن يكون الخطأ راجع إلى الإيه؟ إلى الذي قام بالصف والتنظيف، مش كده؟ وفعلا وجدنا أن أخطاء كثيرة ممكن تأتي من هذه طائفة، فيبرأ العالم ويبرأ ماذا يعني. أنت قرأت كتابا اسمه التصحيفات والتحريفات، تكلم عما يقع في الكتب من تصحيفات وتحريفات، منها تصحيفات وتحريفات قبيحة جدا، وبعضها يرجع إلى ماذا؟ إلى أحيانا الذين يقومون بالمراجعة. يعني ممكن شوف الفصلة دي لو انتقلت ممكن تغير المعنى كاملا، فصلة بس لو انتقلت كده ممكن تغير معنى الجملة. المهم ووحل أو وحل، مين اللي بيتكلم؟ طيب قوله هو وحل وهو الطين. زاد عليه بعضهم شرط الظلمة لأن مضرته الحاصلة تكون في الظلمة، إلا مذهب الحنابلة لم يرى الظلمة شرطا، كما سبق نقل كلام ابن تيمية. أوسع المذاهب في مسألة الجمع بين الصلاتين مذهب مين؟ مذهب أحمد، فهم لم يروا الظلم شرطا. قلت إلا أن الشافعية لم يروا مشروعية الجمع في الوحل أصل. طب الفرق بين المطر والوحل؟ إن المطر انقطع واستحالت الأرض بعده طينا، هل يخرج في في هذا الضحر والطين. قلت وقد جاءت أدلة صريحة في اعتبار الوحل عذرا، وقوله عليه الصلاة والسلام خشيت أن أخرجكم فين؟ في الضحد والطين. ضحد يعني الطين الزلق الذي تنزلق قدم الإنسان به فلا يؤمن عليه من ماذا؟ من كسر أو نحو ذلك. وهذا نص. قلت والوحل يلحق بالمطر، متى كان المطر عذرا كان الوحل عذرا لأنه أثره، ومتى ثبت الحكم للأصل ثبت الحكم لماذا؟ للفرع. والاعتبار بعلة الجمع التي ذكرها ابن عباس رضي الله عنه، فقال أراد ألا يحرج أمته، أراد ألا يحرج أمته. وهذا يصدق على الوحل أيضا. فعلا هذا العذر يتأكد في حق الكبار. يعني أذكر من الوقائع التي أنساها أن رجلا أجرى جراحة ركب فيها شرائح وانزلقت قدمه في وحل كهذا، كانت النتيجة العملية كلها ضاعت عليه مع تكلفتها الكبيرة، لأنها كانت عملية ضخمة يعني فيها شرائح وفيها مسامير ونحو ذلك. ففعلا هذا العذر معتبر، ولا تعتبر، لا تضع في رأسك مكانك الذي تعيش فيه. إنما هناك بعض البلدان فعلا المطر يحبس الناس في البيوت والوحل يمنعهم من الخروج، صحيح؟ طيب، قال المصنف رحمه الله وعذر يبيح ترك الجمعة، وعذر يبيح ترك الجمعة. قلت أما أعذار ترك الجمعة فخمسة في الأصل، وهي السفر لقول ابن عمر، لحديث ابن عمر لا جمعة على المسافر، والمرض لحديث طارق بن شهاب، حديث فيه مشكلة من يذكرها؟ ها تابعي هل طارق بن شهاب تابعي؟ قول يا أخ السودان من صغار الصحابة، ما ينبغي أن تشير هكذا إلا لو أشرت من صغار الصحابة. فما المشكلة في الحديث إذن؟ راك غضبت الزعل مرفوع، تركنا عند أم درمان هناك. قول، بل تركناه في الجنوب عند قرنق. قول ما المشكلة إذن؟ إيه؟ عده مرسلا لأن طارقا وهو ابن شهاب رضي الله عنه صحابي من صغار الصحابة ليست له رواية، فهذا يسمونه مرسل، لكن مراسيل الصحابة معفون عنها مغتفرة، لأن غالب رواية الصحابة عن من؟ عن صحابة أمثالهم، فلا عبرة إذن بسقوط الواسطة عندئذ. ومن هنا من اتهم أبا هريرة بالتدليس فهو لا يفهم حقيقة التدليس، وقد ذكر الذهبي هذا في ترجمة أبي هريرة في السير فتنبه، واضح؟ إن يجي واحد من علامنة هذا الزمان يقول لك وكيف تروي السيدة عائشة أنه كان يتحنس الليالي ذوات العدد وهي لم تكن قد ولدت بعد، تمام؟ إنما السيدة عائشة تروي عن من؟ عن صحابة تروي، لكن الصحابة كانوا يترخصون في حذف الواسطة. ليه؟ لأنهم كانوا عدولا يصدق بعضهم بعضا، وما قيل سموا لنا رجالكم حتى وقعت الفتنة، ما كانوا قبل الفتنة يسمون الراوي، إنما كان كل واحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاحتاجوا إلى تسمية الراوي. لماذا؟ ها؟ لما وقعت الفتنة وصار الناس يكذبون، قال الخوارج كنا إذا هوينا شيئا صيرناه حديثا، كنا إذا هوينا شيئا صيرناه حديثا. فمن هنا قيل سموا لنا رجالكم ليفتضح الكاذب من من؟ من ويعرف الصادق. فالصحابة ما كان بعضهم يكذب بعضا، فلم تكن هناك حاجة لتسمية الواسطة بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فطارق بن شهاب هو صحابي من صغار الصحابة، صحيح ليست له رواية، ولذا عدوه مرسلا. ومن الذي عده مرسل من الأئمة يا أخ السودان؟ من الذي عده مرسل؟ ابن حازم. قلت لا أمنعك الجائزة دينار. طيب، وهو واحد فقط. يبقى العذر الثاني المرض لحديث طارق بن شهاب، الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة، إلا أربعة، فسمى ماذا؟ المريض، تمام. والعذر الثالث وهو منشغل بالمريض، من كانت له شغلة بالإيه؟ بالمريض، أو من كانت للمريض فيه حاجة كالطبيب. واضح. العذر الرابع وهو المطر، العذر الخامس الخوف، قال المصنف رحمه الله: فلو قدم اشترط نيته، يعني نية الجمع، هل نية الجمع مشترطة أم لا؟ هذه المسألة شبيهة بمسألة الأمس، تذكرون ما هي مسألة الأمس؟ نية القصر، هل هي شرط أم لا؟ طيب، من الذي رجح أن نية الجمع، أن نية القصر ليست شرطة، ليست مشترطة؟ من رجح هذا؟ إذا قيل رجح فابن تيمية، لأن الأئمة الترجيح معروفون، ابن تيمية الشوكاني، الأئمة المحققون ابن القيم الصنعاني، لأن هؤلاء ليسوا متمذهبة على الحقيقة، تمام؟ طيب، قلت قوله فلو قدم اشترط نيته، قلت على خلاف الراجح من أن النية ليست شرطا في الجمع، وهذا راجع إلى اعتبار الجمع عملا أم لا. فمن اعتبر الجمع عملا في الصلاة جعل له نية لقوله ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، صحيح. ومن لم يرى الجمع عملا لم يرى له نية، لم يشترط له نية. قلت والثاني أرجح من جهة أن الأصل عدم الاشتراط، وأن الاشتراط قدر زائد يحتاج إلى دليل. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بالصحابة من غير أن يعلمهم، فضلا أن يعلمهم النية، صلى الله عليه وسلم. قبل ما يتكلم بقى المصنف عن إيه؟ شروط الجمع، هنا هندخل بمسألة بقى نهجم بها هجوما على الكتاب، نقول مسألة يحسن أن نقدم هذه المسألة على مسألة النية، يعني في الصف والجمع والكتابة قدموا آخر. فأقول مسألة الجمع بغير عذر، هل يشرع الجمع بغير عذر مطلقا أم أنه لا يشرع؟ تمام، قلت الجمع بغير عذر، وقد قال به من الصحابة نفر أشهرهم من ابن عباس رضي الله عنه، والقول بالجواز هو قول الحنابلة حمكم الله خلافا للأحناف الذين لم يروا مشروعية الجمع مطلقا. وإليك الأدلة. الدليل الأول حديث ابن عباس رضي الله عنه ومخرج في مسلم، قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمانية جميعا وسبعا جميعا، فلما سأله سعيد لماذا، قال أراد أن لا يحرج أمته. قلت وهذا نص على مشروعية الجمع يعني بغير عذر لعدم نص ابن عباس عليه. بل جاء في الرواية الثانية من غير خوف ولا مطر، تأكيدا على مشروعية الجمع يعني بغير عذر، وفي بعضها من غير سفر ولا مطر. وقد صح هذا من فعله لما أنكر عليه تأخير الصلاة فقال مه، لما أنكر عليه تأخير الصلاة فقال مه كنا نصلي سبعا وثمانية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت والحديث له شواهد، أشهرها عن جابر بن عبد الله قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بالمدينة للرخص من غير خوف ولا علة. قلت قوله بالمدينة في إشارة إلى انقطاع علة ماذا؟ السفر، أن الجمع لم يكن لعلة السفر. ثم أكد بقوله من غير خوف انقطاع علة أخرى وهي علة الخوف أو سبب آخر هو سبب الخوف، ثم قال ولا علة تعميما يعني لانقطاع السبب. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته يعني ضياعه فليصلي هذه الصلاة يعني الجمع بين صلاتي. قلت قوله يخشى فوته في إشارة إلى مشروعية الجمع من غير الأعذار السابقة، وإنما جعل خوف ضياع الأمر سببا مبيحا للجمع، يعني انت في مصلحة حكومية ولو تركت مصلحتك وذهبت إلى الصلاة رجعت ضاعت عليك كاستلام أوراق معينة أو كذا، هل يجوز لك أن تؤخر الصلاة؟ مو ابن عمر ظاهر الرواية كده الأمر يخشى إيه؟ يخشى فوته، أصل إذا كان أمرا عاجلا وتعطله يضيعه، فهذا من الأعذار المبيحة. تمام. الدليل الثالث، ها ده الخامس دول. طيب ماشي، لا بس لا بس. عن ابن مسعود رضي الله عنه جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الأولى والعصر، الأولى اللي هي الظهر إنها أول صلاة صلاها، وبين المغرب والعشاء، وبين المغرب والعشاء، فقيل له لما صنعته؟ قال صنعته لئلا تكون أمتي في حرج. قلت وهذا ظاهر انقطاع مطلق العذر ورفع الحرج عن الأمة، يعني في مشروعية الجمع. أما الدليل السادس، فعن علي رضي الله عنه وأرضاه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر فصلى أربعا أربعا، فصلى أربعا أربعا، وبين المغرب والعشاء يعني فصلى ثلاثا أربعا. ومثله عن أبي هريرة جمع في المدينة بين صلاتين في غير خوف، وعن أبي جحيفة قال جمع بين صلاتين في غير خوف ولا مطر. وعن سعد القرضي ومعاذ مثله. هؤلاء كم من الصحابة؟ ثمانية من الصحابة، بل تسعة رووا لنا ماذا؟ قلت وهذه الأحاديث جملتها لا تخلو من ضعف إلا الأول، اللي هو حديث من؟ ابن عباس، إلا الأول من حديث ابن عباس، ولكنها أولا تتعاطف بمجموع الطرق. ولما لها من أصل في الصحيحين، وهذا التواتر على روايتها فضلا عن عمل الصحابة بها مما يقوي ثبوتها. هذه مسألة هي فعلا فيما نذكر الآن، نعمل في شركة معمار فتأتينا الخرسانة قبل المغرب بدقائق، فلو تركناها وصلينا لتحجرت بسبب مادة موضوع عليها، فهل علينا تأخير، هل يجوز لنا يعني تأخير المغرب وصلاته مع العشاء جمع تأخير؟ نعم نعم، فهذه من العلل المعتبر. طيب الآن نحن ذكرنا تسعة أدلة وذكرنا الاعتراض عليها بالضعف وأجبنا عن هذا، وبقيت للأحناف تسعة إشكالات في عدم مشروعية ماذا؟ الجمع، فأرانا يعني نستوعبها اليوم لننهي المسألة إن يسر الله. طيب، لأن منها ما أجبنا عليه في مسألة ماذا؟ لا، مسألة الجمع لعذر ماذا؟ بعذر السفر. طيب الأول، وقد أشكل الأحناف بالاضطراب في الحديث ابن عباس الأصل فتارة ذكر المطر وتارة السفر وتارة الخوف. ايه هي حقيقة الاضطراب؟ ان رواية الشيء على صور متنوعة لا يكون اضطرابا، صحيح؟ يعني مثلا العرب عندهم اصل يقولون لكل لون عدا الاسود انه ايه؟ ابيض. ما كله عند العرب صابون كما يقول مثلا. فيجي واحد دخل علينا يلبس قميصا ابيض، الاخر يقول لك دخل علينا يلبس قميصا ايه؟ اصفر. الثالث قال دخل علينا يلبس قميصا فاتحا. هل هذا يعد اضطرابا؟ لا، كل هذا ما يعد اضطرابا. ان حقيقة الاضطراب هو رواية الشيء على وجوهه متعارضة. اما رواية الشيء على يعني وجوه متنوعة ليس تعارضا. فكون الصحابي روى مرة بالخوف، مرة بالمطر، مرة بالسفر، فهذا لا يعد اضطرابا، صحيح؟ يبقى حقيقة الاضطراب هو ما تكون الرواية على وجوهه متكافئة متعارضة. بما معنى متكافئة متعارضة؟ يعني ينعدم معها الجمع، لا يصلح الجمع. كما لو قال دخل الشيخ علينا يلبس القميص الأبيض، الآخر قال دخل يلبس الحلة البنية، ما في تعارض، لأن الحلة تلبس فوق الايه؟ فوق القميص، فهذا ما في تعارض. حتى نقول أن الرواية الثانية معارضة الأولى؟ لا، هذا روى الثياب التحتية وهذا روى الثياب الايه؟ الفوقانية، ما في مشكلة. فإذا لما كون صحابي يقول من غير سفرين، في رواية عنه من غير مطر، في رواية عنه من غير مرض، هذا لا يمكن عده اضطرابا، بحيث تتكافأ به الروايات وتضطرب فتتساقط. قلت وليس هذا من الاضطراب، من حقيقة الاضطراب، وإنما حقيقة الاضطراب هو رواية الشيء على وجوه متعارضة متكافئة ينعدم معها الجمع. وتوجب التساقط. أما رواية التنوع فليست من الاضطراب. لما تقرر عندهم من الرواية بالمعنى حينا ومن الرواية بالإيه؟ بالاختصار حينا أخرى. فلما سمى ابن عباس مثلا السفر، سمى غيره ماذا؟ ممن روى عنه المطر، باعتبار أن السفر والمطر إيه؟ سمى غيره الخوف، أو أنه قد تعدد المجلس. والذي يظهر أن مجلس الرواية تعدد، لأن ابن عباس كان رجلا إيه؟ فقيها عالما حول الأمة، وكان مقصد الناس فين؟ في السؤال. فمن هنا كانت تتنوع الرواية عنه، واضح. ثالثا وليس اضطرابا للاتفاق على أصل الرواية، حمكم الله، وهو الجمع بغير ماذا؟ بغير عذر، حمكم الله. فجميعا اتفقوا على هذا الأصل اللي هو الجمع بغير إيه؟ عذر. فيظهر أن بعضهم سمى المطر، وأن بعضهم سمى السفر، وأن بعضهم سمى الخوف. لأن تسمية العذر أمر مبناه على ماذا؟ على الاجتهاد. قلت خامسا ومتى انتهى الاضطراب إلى وجه راجح، وقد ترجح أن رواية الأصل فعلا فيها من غير خوف ولا مطر، يبقى أيضا الاضطراب يندفع بإيه؟ بما لو ترجح وجه. يعني مثلا واحد قال دخل علينا أبو عمر يلبس القميص الأبيض، الثاني قال لا يلبس القميص الأخضر، هذا اسمه إيه؟ لكن لو ترجح الأول، إيه هو الأول اللي يترجح؟ الأبيض مثلا. ليه ترجح عندك؟ تمام؟ لما علم من حال الرجل موافقتي لماذا؟ للسنة وحبي للسنة، والسنة في البياض أقوى من السنة في الأخضر، تمام؟ أو لأن الرجل الأول أضبط للرواية من الثاني لأنه إيه؟ ألشق وأعرف به، فعندئذ لا يكون الاضطراب معنى. ليه؟ لأن طالما الاضطراب انتهى إلى وجه راجع. زي مثلا بيشكك في وجود أبي هريرة، يقول لك ده اختلف في اسمي على 30 ولا 40 وجه. أولا هذا الاختلاف كله انتهى إلى 3 أقوال، يبقى أصبح الاختلاف لا إيه؟ لا معنى له. ثانيا إن هذه الأقوال انتهت إلى قول إيه؟ إلى قول الراجح، تمام؟ ومن أهل العلم أصلا من يحرم ذكر الخلاف إذا انتهى إيه؟ الخلاف إلى قول إيه؟ إلى قول الراجح. فأنت لما تقول هو 40، خاصة أن هذه 40 أصلا أكثر مبناه على إيه؟ على تصحيف وتحريف، وإنما انتهت في الرواية جزما إلى 3 أقوال. لماذا أنت تملأ دنيانا بروايات فيها تصحيف وتحريف وتتحتج علينا بها؟ تمام؟ والأصل أن ننتهي إلى المتفق عليه ونترك المختلف عليه. فالروايات 40 انتهت، أو روايات 40 انتهت إلى إيه؟ إلى 3 روايات في اسم أبي هريرة، ثم انتهت هذه 3 إلى قول الراجح هو عبد الرحمن ابن صخر الدوسي. خلاص انتهى الموضوع. يبقى إذن الاضطراب هذا انتهى إلى رواية إيه؟ إلى رواية راجحة. خلاص يبقى انقطع الموضوع. واضح؟ يبقى أجبنا على الإشكال الأول. الجواب على الإشكال الثاني قوله ولم يرد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم جمعوا مثل هذا الجمع، يعني من غير عذر. هل هذا قيد لتعمل بالحديث وثبوت عمل الصحابة به؟ كأنك تشترط شرطا للعمل بالحديث، كما اشترط المالكية شرطا، وهو ماذا؟ أن يوافق عمل من؟ أهل المدينة، صحيح؟ وكما اشترط الأحناف شرطا أن يعمل الراوي زي مثلا قضيه التسبيع في غسل الأواني من ولوغ الكلب. الأحناف لا يقولون بالتسبيع، يقولون بالتسليس. ليه؟ لأن عندهم رواية عن أبي هريرة أنه عمل بليه، فقالوا هذا أولى. ليه أولى؟ لأنه الراوي أفقى، لو كان التسبيع مطلوبا لما سلس أبو هريرة. وطبعا الرواية أصلا عن أبي هريرة لا إيه؟ لا تثبت، وإنما الصح عنه أنه أفتى بليه؟ بالتسبيع. نعم. إذن ليس من الشرط كمان، حتى لو لم يعمل الراوي نفسه، حتى لو لم يعمل الراوي نفسه بالحديث ليس ذلك شرطا في العمل. قلت وليس ذلك شرطا سادسا، يعني في العمل بالحديث وهو عمل الصحابة به، بل ولا الراوي نفسه، إنما حسبنا هو ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا قال الشافعي إذا جاءك الحديث صحيحا فاعمل به ولو لم يعمل به أحد على ظهر الأرض. ثانيا، وكونه لم يثبت عن أحد من الصحابة عمله به، أو لم يروى عن أحد من الصحابة عمله به، فهذا لا ينفي مشروعية العمل به. صحيح؟ كون لم يروى أن صحابيا شرب الماء، نقول ولا يجوز شرب الماء لأن الصحابي لم يشرب الماء. ثالثا، وقد يرجع عدم عمل الصحابة به إما لأخذهم بماذا؟ بالعزيمة وتركهم الرخصة وهم أهل عزيمة، أو إما خشية الصحابة من فتنة الأعراب بهم، أن يعتقدوا أن الصلاة تجمع على على الدوام، لأن الصحابي ممكن يترك الفعل وهو يعلم سنيته مخافة أن الأعرابي يراه فيعتقد إيه الجمع على الدوام، والأعراب عقولهم خفيفة. قلت ثالثا، بل صح عمل الصحابة أصلا به، كما صح عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر، وحسبك أن يعمل به هذان الفاضلان من الصحابة رضي الله عنهم الإمامان. بل ابن عباس رضي الله عنه اشتد يعني في العمل به. مسألة لم يجري عليها عمل السلف، احنا ما بننكرش هذا، انما مورد مسألتنا هنا هل ثبت اصلا عمل؟ ما ثبتش، لا نفي ولا اثبات. لكن لما يقول مثلا البسوا من ثيابكم البياض، نقول هذا خاص بالرجال. ليه؟ لان عندنا ادلة ان النساء ما لبست ليه بل لبست السواد، يبقى هنا نقول لم يجري على هذا عمل. ليه؟ لكن الأحناف يقولوا لم يجري على هذا عمل السلف، نقول لهم لا، اثبتوا ان السلف لم يعملوا، كونه لم يروى هذا لا يعني انهم لم يعملوا، خاصة ان المسألة دي ممكن الانسان يستتر بها مخافة ان تكون ايه فتنة، لانه لو رآه الناس يجمع لاتهموه فين في دينه، وما اسرع الناس الى التهمة، وعقول الناس لا تطيق علما كثيرا، والله يقول بل كذبوا بما لم يحيطوا به بعلمه. صحيح. وكم كنا ننكر أمورا ثم تبين لنا بعد ذلك أنها ماذا؟ أنها سنة راتبة. صحيح. يعني كان من سنة أمي رحمه الله تعالى أنه إذا ترك طبق مكشوفا هذا لابد من إيه؟ من إلقائه، وبما فيه أرزا كان أو غير أرز. ثم تبين لنا في المستقبل بعد سنوات أن السنة ماذا؟ تخمير الأواني، وألا تترك هكذا، لأن البلاء ينزل في ليلة. هي تفعل هذا فطرة، ونحن كنا ننكره وننكر إهدار هذه ليه، بل وأحيانا ننكره بفقه. إن الله كره لكم إيه ثلاثا قيل وقال وكسرة السؤال وإضاعة المال صحيح ننكره، ولكن هي التي كانت على ليه كان أحيانا قد ينكر بها. فين كنا يا طلبة العلم؟ نعم، فقلنا بأنه قد عمل بهذا صحابيان جليلان، وحسبك أن يعمل بهذا ابن عباس وابن عمر، وهما من أشد الناس كما هو معلوم تحريا لماذا؟ للسنة رضي الله عنهم. طيب، هذا هو الإشكال الثاني. الإشكال الثالث، استدلالهم بحديث إنما التفريط في اليقظة، يعني في الوقت، وهذا نص في ذم تأخير الصلاة عن وقتها كما هو ظاهر. فكيف يباح الجمع مع مثل هذا الوعيد الذي قد جاء كتابا وسنة كقوله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. وأقول ما ينبغي معارضة أدلة الكتاب والسنة ببعضها البعض، والأصل تعين الجمع ما أمكن، لأن كلام الله لا يضطرب، ولأن كلام الله وكلام نبيه هما وحي، أتيت القرآن ومثله معه لا يختلف بعضه على بعض. صحيح. وإنما كفر من قبلنا وهلك من قبلنا بما ضربوا كتاب الله بعضه به ببعض، وهذا عين ما تسمع من علامنة هذا الزمان ومن علمانية هذا الزمان، من ضرب كتاب الله تعالى بعضه به ببعض، ومن ضرب السنة بعضها به ببعض. واضح. وإنما رب العالمين أمرنا في هذا بماذا؟ أولا أن نجمع كما أمرنا بحمل المتشابه أو برد المتشابه إلى ماذا؟ إلى المحكم، أو بالتسليم، آمنا به كل من عند ربنا، وهذا الذي يتعين. فإذا لم يتعين عندك جمع، لم يصلح عندك جمع، فيجب عليك ماذا؟ أن تسلم وتتوقف، واضح؟ لا أن تضرب كتاب الله بعضه ببعض، وإنما التناقض يكون في رأس ماذا؟ الواحد منهم، وليس التناقض حقيقة في كتاب أو سنة، لأن الله تعالى قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعبد الله بن عمر لما قالوا له رسول الله بشر ينطق في الغضب والرضا، قال له اكتب فوالذي بعث محمدا بالحق ما نطق هذا إلا بماذا؟ إلا بالحق، هذا لسان منزه على أن يضطرب وعلى أن يختلف بعضه على بعض، واضح؟ فالأصل جمع، الأصل جمع. فهذا الحديث الذي جاء في زم تأخير الصلاة والتفريط، وهذه الأحاديث التي جاءت في مشروعية الجمع، قلت والأصل جمع ودفع إهام الاضطراب ما أمكن، لأن كلام الله تعالى لا يختلف وكلام نبيه لا يضطرب، وهلك من قبلنا بما ضربوا كتاب الله تعالى بعضه ببعض. وإنما يتعين رد المتشابه إلى المحكم، هذه مسألة مهمة جدا يا أخوانا، حتى في التعامل مع الأشخاص، يعني الذين يجرحون الناس اليوم منهم من لا يعتبر بهذا، يأتي بعبارة مشكلة مثلا قالها شيخ على منبر يجرح بها، طب وأين الاعتبار بماذا؟ بكتبه ومصنفاته ومؤلفاته وكذا إلى آخره. أليس يتعين حمل المتشابه على ليه؟ على المحكم. ابن تيمية من قرأ منكم يجد له كلاما يحتمل ماذا؟ يحتمل التشبيه، بل يكاد يكون تشبيها. وقد جاءوا بهذا الكلام للشيخ الألباني رحمه الله، فقال الشيخ الألباني ماذا تفعلون يا جماعة إذا وجدتم آية من المتشابه؟ أن نردها إلى المحكم. قال وكذلك رد كلام ابن تيمية المتشابه هذا إلى ماذا؟ إلى المحكم من كلام ابن تيمية، صحيح؟ إلى المحكم من كلام، هذا الذي يتعين، وهذا هو الإنصاف، أن ترد المتشابه إلى المحكم، لا تضرب الكلام بعضه ببعض، أو فضلا أن تقع على البائس كما يفعل بعض الناس، بل ومنهم من هو شر من هذا، يضع يده على الحق ويروي الباطل على طريقة من اليهودي، حتى توقع منهم القائل القديم فيقول قوم إذا علموا خيرا كتموا وإذا علموا شرا أزاعوا وإذ لم يعلموا أفكوا. ستسلم منهم على كل حال، شرا أزاعوا خيرا كتموا، لم يعلموا لا شرا ولا خيرا أفكوا وكذبوا. هذا ما ينبغي، لابد من حمل المتشابه على الايه؟ على المحكم. قلت وإنما يندفع إهام الاضطراب هون بأن هذه حالة استثناء لا تندرج تحت العموم، لأن العارض النادر لا حكم له ولا يندفع به العموم، فالأصل عدم مشروعية التأخير إلا على حال العارض الاستثناء، إلا على حال العارض من جواز الجمع. ولذا قيد ابن تيمية مسألة الجمع بين الصلاتين بغير عذر بماذا؟ على ألا تكون حالة إيه؟ أو ألا تكون أمرا راتبا، واضح يا طلبة العلم؟ فهذا هو الجمع الذي به تنتظم ماذا؟ تنتظم به الأدلة، ألا تكون هذه حالة إيه؟ راتبة للمرء، نعم تكلم في الحالة إيه؟ ومن هنا أشنف أسماعكم بفائدة أخيرة من عند الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. والشيخ الشنقيطي طبعا يعني قضى رحمه الله تعالى قبل ممكن حوالي أكثر من 30 سنة. وحسبك أن الشيخ ابن باز كان يقول له: يا شيخ محمد أنت أعلم منا جميعا. والشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى يعني قال في الشيخ ابن عثيمين يعني أن الشيخ ابن باز أمره أن يسمع الشيخ الشنقيطي، فذهبت إليه قال هكذا، فوجدت رجلا بدويا قحا. قلت أنا أترك الشيخ ابن باز لأسمع هذا البدوي؟ قال: فلما تكلم أدركت أنه ليس على الأرض مثله. وحسبك أن الشيخ الألباني وهو من يقدر الرجال قدره: وما عبر المرء عن فضل نفسه إلا بمثل اعتبار الفضل في كل فاضل، وما عبر الإنسان عن فضل نفسه إلا بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل. وليس من الإنصاف أن يدفع المرء يد النقص عن نفسه بانتقاص الأفاضل. فالشيخ الألباني من يقدر رجال قدرهم كان يشبهه بشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: جمع من العلوم ما لم تجتمع عند رجل وفي رجل إلا عند من؟ إلا عند شيخ الإسلام، من اللغة والتفسير والفقه والمعرفة بالمذاهب. المهم الآية: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فاللمم هنا على تفسيرين. تفسير الأشهر عندكم أن اللمم صغائر الذنوب، لأن الاستثناء هنا استثناء منقطعا منفصلا، يبقى إلا اللمم. اللمم ليست من جنس كبائر الإثم والفواحش، اللي هو الاستثناء المنقطع، استثناء الشيء من غيره. قال الشيخ الشنقيطي: وتحتمل اللمم بمعنى العبد يلم بالذنب مرة لا يعود. العبد يلم بالذنب مرة لا يعود، من أصل الكلمة لغة من لم بالشيء، تمام، اللي هو فعله يعني مرة. يبقى إذا فعل الإنسان الشيء مرة لا يدخله تحت باب المؤاخذة بصريح الآية: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا ليه. حتى أن هذا المبدأ معمول به عسكريا، العسكري لو أنه فعل ذنبا للمرة الأولى فيوضع له يعني ورقة العقاب في دفتره من غير عقاب، فإذا فعل ثانية كان العقاب جملة، أما إذا لم يفعل بقيت ورقة العقاب هذه بلا بلا معنى. وهذا فعلا معمول به حتى عسكريا، يعني في الأنظمة العسكرية، إن أول ذنب يكون عفوا أو يكون مغفورا، واضح. فإذا هذا نأخذ منه معنى، وهو مفارقة الحال العامة للحال العارضة، كما أن العبد إذا ألم بالذنب مر لا يدخل هذا تحت طائلة العقاب والمساءلة، فكذلك من جمع بين الصلاتين مرة أو مرات أو كذا لا يدخل هذا تحت طائلة المؤاخذة واللوم والعتاب. هذا استفدناه من تفسير الشيخ العلامة الشنقيطي رحمه الله في تفسير الآية، وتفسير هذا أقوى، لأن الأصل في الاستثناء أن يكون متصلا لا منفصلا. الأصل في الاستثناء متصلا لا أن يكون ماذا؟ منفصلا. إنما لا يكون منفصلا إلا إذا كانت هناك قرينة في الكلام، واضح. بهذا التفسير الشنقيطي، تمام، يتبين لك وجه المسألة، إن لا معارضة بين الأدلة، بين الدليل إنما التفريط في اليقظة، وبين الأدلة السابقة التي ذكرناها في مشروعية الجمع بين صلاتين بغير عذر، وبذلك يترجح كما قلت المذهب. وبقيت معنا إشكالات للحنابلة محلها طبعا يوم السبت بإذن الله، بل يوم الأحد، لأن طبعا عندنا راحة يومان هما الخميس والجمعة لأجل مذاكرة والاستعداد الجيد للامتحان، وليبلغ الشاهد منكم الغائب، لأن نفر من إخوانكم قد غابوا عنا اليوم فقد يأتون غدا أو يأتون بعده غدا، فليبلغ الشاهد منكم الغائب لزاما أن إن شاء الله تعالى يوم السبت هو موعد الامتحان في الساعة 5:30، أما يوم الخميس والجمعة فهما يوم راحة إن شاء الله تعالى لا درس فيهما، إنما في هناك جمعة، والجمعة بمسجد الدعوة بدار السلام، وعنوانها هل تعلم له سمية، أو عنوانها لكن الله لكن هو الله ربي، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. فهذا موضوع الخطبة ومكانها. أما الدرس فما قلت مؤجل يومين، الخميس والجمعة، والسبت امتحان من الخامسة والنصف إلى السابعة والنصف بإذن الله، وقد يعني يطول الوقت إلى المغرب كما هي عادتكم أبدا، تطلبون زيادة في الوقت. العشاء ممدودة تمام، وتفطرون هنا في المسجد يوم السبت إن شاء الله تعالى. تسمعني يا حق محمود ولا ما تسمعني؟ يفطرون يوم السبت يلا هذا أعطيناك يوم راحة وأخذنا مكانه يوم أحسنت جزاك الله خير. والله يعني نحن نعجز عن شكرك، ونشكر لك جهدك العظيم وإدارة المسجد معك، وفعلا كانت نعمة المشورة من طلبة العلم أن تكون الدورة هذا العام بمسجد القبيلة، يعني كانت هذه نعمة المشورة من بعض طلبة العلم. وإن شاء الله تبارك وتعالى الامتحان يوم السبت في الساعة الخامسة والنصف، استعدوا جيدا للامتحان، يكون على مستوى الدروس وعلى مستوى الجهد وعلى مستوى المذكرة وعلى مستوى الطلبة الحضور الجلوس، ونسأل الله تعالى لكم التوفيق. بعض الناس يكون عنده شغلة، فبإذن الله تعالى حقه محفوظ في أن أمتحنه في أي وقت آخر، لا أضيع حقه، لأن طبعا كما قلت الامتحان ليس غرضنا منه التعجيز الطلبة، وإنما غرضنا منه أن يراجع الطالب ما درس، وثانيا أن نتحايل على مكافأته، أن نتحايل على مكافأة. وإن شاء الله تعالى هذه من الحيل المشروعة شكرا، ولا أسقطت هذه حنفي أنت هذه الساعة ونلتقي على خير يوم السبت بإذن الله تعالى، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.